الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير نبينا وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الآية الأولى من هذه الآيات الكريمات الأربع اشتملت على كلمات تحدثت فيها عن قوله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة، وأشرت فيما مضى إلا أن هذا من المتشابه المثاني مع قوله عز وجل قبل آيات وإذا أنزلت سورة بدون ما، والآية التي تليها هذه أيضا هنا وإذا ما أنزلت سورة. وبينت أن هذا من أعلى درجات البلاغة، لأن كل كلمة قد تزيد حرف، يعني قد يكون الفرق بين الآيتين حرف واحد، آية متشابهة تماما إلا في حرف واحد زاد واحد أو نقص واحد، كما قلت في قوله عز: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مذل، فإنك لا تسمع من زادت الفاء. وعلماء البلاغة يعرفون السر، لأنهم درسوا أسرار الكلام وبلاغة الكلام وفصاحتها وبيانها ووجوه البيان، عرفوا أن زيادة الحرف في مكان لا بد أن يكون لها زيادة في المعنى لا تكون، لكن هل نقص المعنى في الموضع الذي نقص فيه الحلاء؟ ما نقص. أنا قلت لك لأن موسيقى الكلام من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر القرآن له منهج في موسيقى، لو تغير حرف واحد من مكانه خرب الصوت وتغيرت الموسيقى عند الذين يعقلون ويعلمون ويدرون، وعند الذين امتلأت قلوبهم بمعرفة كتاب الله وأحواله وأسرار بلاغته. وبينت أن كلمة أنزلت إشارة إلى علوها وأنها تنزيل من حكيم حميد، وفيه الرد على المعتزلة يقول ما أنزل القرآن ولا شيء ويدعون أنه مسلمون. وكثير من الناس يقولون الآن ما تفرقوا بين واحد، إذا قالوا لك أنه سني أو قالوا لك أني معتزلي أو قالوا لك أني على الوجه الفلاني أو يقولون أني أعبد مع الله آلهة، كلهم إخوان. صار الناس يكتبون في الصحف وتقلم الكلام ده، لا يفرقون بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلال، كلهم عندهم سواء، كلهم عندهم مسلمين ومؤمنين، حتى بعضهم زاد الطنبلة وقال حتى ما في فرق بين المسلمين واليهود والنصارى. وكتب كاتب من حوالي يمكن 40 سنة وأكثر قليل، وأنا ذكرت هذا أكثر من مرة، على أنه مرة قال: أنت يا مسلمين ما اخترعت للناس ولا إبرة، واللي اخترع البنسلين أفاد الإنسانية فوائد لا نظير لها، فكيف تسمحوا لأنفسكم أن يقولوا إحنا من أهل الجنة واللي اخترع البنسلين يروح النار؟ يحسب أن الحياة حياة عجماوات، حياة بهائم يأكلون ويتمتعون كما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلهم. وكل ما كان الإنسان غليظ قوي شديد طويل عريض غني وجيه في الناس يصير له قيمة عند الله. ولا يحسبون أن الإنسان قد يكون حقيرا مزدرا في أعين الناس وهو عند الله كبير، يسوي ملء السماوات والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لما مر عليه جعيل بن سراقة وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب. فكيف ما يعبؤون به؟ حري وده في عصر الكملة، هذا في عصر الكملة، فما بالك لو جاء في عصرنا ولا العصر اللي ورانا؟ وش بيسوي؟ واحد من العلماء مؤلف كتاب له حوالي 300 سنة، كان سنة 1000 من الهجرة، من الهجرة، صاحب السلم في علم المنطق، يقول ولبني في آخر الكتاب يقول ولبني 21 سنة، وألفه سنة 21 سنة، ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي المين والفساد والفتون. إذا كان سنة 1000 من الهجرة كان سنة المين والفساد والفتون، خليه يجي شو عصرنا وزمننا اللي احنا فيه، وعسى الله يستر علينا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لأن إذا فسد الناس واستمسكت بدينك عند شدة فسادهم صار ما هو عملك عمل عادي أو عمل مضاعف الخير، عمل كبير. النبي يقول في بعض الحديث الصحيح له أجر 50 منكم، قالوا 50 منا؟ قال منكم. يجون في آخر الزمان، وجاء في حديث ضعيف القابض يأتي على الناس زمان، الحديث ضعيف يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كلمات قطع الجمر من نار كل ما تمسكه يشتد ألمها في يده والحوار وتحرق يده، ولكنه صابر محتسب. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر. وصاحب الشطبي يقول وذاك زمان الصبر. طبعا أيامهم كان فتن، لأن قامت الفرنسيين والفرنج كلهم على يد واحدة وخرجوا المسلمين الأندلس، والشطبي منهم صاحب الشطبي يقول وذاك زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. وذاك زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر، يعني احتسب واصبر على دينك ولا يغرك. لو لقيت الناس كلهم انحرفوا عن دين الله لا تقول الناس كلهم خليني اروح معهم، لانك تبي تغرق مع الغارق مع الغرقه وتهلك مع الهلكه ولا تنجح ابدا. فلا تنظر كيف هلك الهالك، ولكن انظر كيف نجا الناجي، كيف نجا الناجي. لا يضرك أن يكفر السالكون على درب الشر، ولكن اعتني عناية شديدة بأن تسلك سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تهتدي بهدي الكتاب العزيز الكريم الذي من الله به علينا، من علينا بنعم محمد. لو جلسنا لنا ونهرنا نعدها ما حصنا ما حصنا وإن تعود نعمة الله يغفرها. من أفضل النعم أنه جعلنا مسلمين كما قلت كثيرا، لا جعلنا يهود ولا نصارى ولا مشركين ولا مرتدين ولا ملاحد. ولما تفضل علينا من جعلنا مسلمين تفضل علينا بزيادة فضل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كنت خير أمة وسلم. ولما تفضل علينا بكوننا من أمة محمد تفضل علينا بأن جعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عنه ولا ينحرفون عنه ويعضون عليه بالنواجذ، ويرون أن السعادة للدنيا والآخرة هي في الاستمساك بهدي حبيب الله ورسوله ومنهجه صلوات الله وسلامه عليه. وتفضل علينا بزيادة فضل لما جعلنا من أهل السنة، هذه نعمة كبيرة جدا. لا نحب كل أصحاب محمد ونحب جميع المرسلين وجميع الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. أي واحد نستشم منه ريح الدين والاستمساك بالشريعة يكبر في أعيننا، وكل من نشوفه يتردد على المسجد أو يعمل عملا صالحا يزداد منزلة في قلوبنا ورفعة في أنفسنا. هذه من نعمة الله. بعض الناس انحرفوا، بعض الناس يعبد علي بن أبي طالب يقول لا إله إلا علي، وبعض الناس يعبد الحاكم العبيدي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الحاكم، وبعض الناس يقول لا إله إلا علي بن أبي طالب، وبعض الناس يلعنون سيد الأمة أبو بكر وعمر ويقول الطواغيت اللي جر محمد. هم أصلهم ما أحبوا محمد ولا لحظة من الدهر، هم لو أحبوا محمد أحبوا أحبابه، إنما هي دعوة وتعالوا بس بالباطل. يدعون يحبون محمد ولو أحبوه لأحبوا أبا بكر وعمر وكل أصحابهم، إن حببناهم كلهم وكلهم مرتفع المنزلة في قلوبنا. لا نعلم أن أحدا من أصحاب محمد رأى وجه النبي محمد وآمن بالنبي محمد ومات على الإيمان بمحمد لا نرى فيهم دنيئا أبدا ولا صغيرا أبدا أبدا على الإطلاق. ليس في أصحاب محمد دني، فمن فضل الله علينا إن جعلنا من نحب جميع أصحاب محمد. كما أحببنا جميع المرسلين. اليهود كحبوا اليهود قالوا إحنا بنحب الأنبياء والمرسلين ما عدا عيسى ومحمد، واليهود قالوا نحب جميع الأنبياء والمرسلين ما عدا محمد، ما عدا وكلهم يتعاونون ضدنا ويصير يد واحدة إذا وجدوا فرصة للقضاء على شجرتنا وقطع دابرنا وإزالتنا من الأرض. هم يبغضوا بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، ولكن مثل بلاء الشر يجتمعون علينا إذا وجدوا فرصة للقضاء صاروا يدا واحدة وعصبة واحدة ولا تجد تفلتا بينهم. إذا جاء شيء يقضي على الإسلام كلهم صبوا، وإذا جاء شيء يضر الإسلام اشرأبت أعناقهم فرحا وسرورا. المعتزلة يقولون هم صحيح قالوا الإيمان قول والإيمان يعني ثلاثة قول وعمل واعتقاد، هذا صحيح، لكن بس يرون أن أدنى العمل يدخل جهنم أو على الأقل يصير لا جنة ولا نار. يعني لو واحد ارتكب جريمة، ما تقول جريمة، معصية صغيرة، لأن ما عندهم صغيرة، عندهم كل صغير كبار، وجميع أهل الأهواء على مذهب المعتزلة، كل أهل الأهواء اللي ما هم على أهل السنة جماعهم على مذهب المعتزلة يقولون بذلك، إما بالمنزلة بين المنزلتين يعني لا جنة ولا نار. فإذا ارتكب الإنسان معصية لا نسميه كافر ولا نسميه مسلم، وإذا مات لا يروح جنة ولا لا يصير لا نقول عليه جنة ولا نقول عليه نار، لا نقول عليه جنة ولا نقول عليه نار إذا مات على هذا. لكن أهل السنة قال لا، يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورات زنى سكر قطع قتل ارتكب ولكن إن تاب توبة نصوحا من جريرته، بمعنى انه بعد ما اغراه الشيطان ودلاه بغرور فارتكب الجريمه، يبكي بكاء ويحس بمراره الحياه بسبب هذه المعصيه ويتمنى ان امه لم تلد، يقول يا ليت امي لم تلدني، تعست ليله عصيتك فيها كيف لا استحي وانت الرقيب، ولا تمر عليه لحظه يتذكر فيها الجريمه الا فزع قلبه واضطربت نفسه ويعني صار خايف خوش، ما هو يأس من رحمة الله، لكن استعظام للجريمة التي ارتكبها. لكن نقول له لا تيأس من رحمة الله، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله يعني مؤمنا بها واثقا بها عاملا بها دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، يقول على روح رغم أنف أبي ذر، يقول على روح رغم أنف رجال رجال. هو لما مر ماشي مع العبد حقه وقال له يا ابن السوداء، وكمون النبي وراه وما شافه، وصار بينه وبين العبد ملاحظة، قال له يا ابن السوداء، فالنبي يقول له أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ فيحط رأسه على الأرض ويبي العبد يحط رجله على رقبته ويقول للنبي إنك امرؤ فيك جاهلية. لها العبد الصالح، لأن هذا من خصال الجاهلية، احتقار الناس للون أو احتقار الناس للنسب أو احتقار الناس للمال أو احتقار الناس لأعمال من الأعمال، هذا من أعمال الجاهلية، التعالي على الخلق بهذه الأعراض من أعمال الجاهلية. فيقول على كبرتي يا نبي، على كبر سني يا نبي الله، وفي هذا، ويعرفون أنهم لا يسلموا إلا إذا أسلموا لله في كل أحوالهم وأعراضهم، فإذا بدرت منهم بادرة سارعوا إلى التوبة. يقول هو حر لوجه الله، إلا أنا قلت الكلمة هذه هو حر لوجه الله. وفي بعض الروايات لواحد لما قال له كده قال لو لم تفعل لسفعتك النار أو للفعتك النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوا، علشان كلمة قالها له يعني أساءت إليه بعض السيئة. فالحمد لله على نعمة الإسلام. يقول حبيب الله ورسوله: من ابتلي من هذه القاذورات، من يعني الجرائم، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنك. هذا إن مات من غير توبة، لكنه لو تاب انتهى العمل. قل الذين كفروا انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد ما سبل التوليد. وقلت إن النبي لما جاء عمرو بن العاص يبايعه قال: امدد يمينك ليبايعك، فلما مد يمينه قبض يمينه عمرو. قال: يا عمالك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي كل مقام قمته ضدك، كل مقام في الجاي قبل ما أسلم لله رب العالمين أسأت إليك فيه وإلى الإسلام في أن يغفر. قال: أما علمت يا عامر أن الإسلام يهدم ما كان قبلها ويجب ما كان قبلها، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ هو من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا تعقيد لا زيادة عن لا زيادة ولا نقص، وإنما نقول بما قال الله وبهذا الكتاب المنير والسراج المنير وهدي النبي محمد عليه السلام. هما هي النورين، النورين الكاملين في كتاب الله وفي سنة النبي، ومن حمد ومن فضل الله ونعمته علينا أن نجعلنا هما الإمام لنا، لا نأتم إلا بهما. إحنا لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله، ولا نحكم على أحد بحكم إلا بعد ما نعرف أن هذا حكم الله ورسوله عليه، لا بأهوائنا ولا بأفئدتنا ولا بتقديرات، لا ما نقدر إحنا ولا إحنا قدري الإنسان. عمر بن الخطاب يوم حديبية غاضب غضبا شديدا لما كتب النبي في المعاهدة، علي أول ما قال اكتب هذا محمد رسول الله، قال سيدنا عبد ما آمنا بأنك رسول الله، لو آمنا بك أن رسول ما صددناك عن البيت، اكتب اسمك واسم ابوك. قال اكتب هذا ما سأل مع هذا محمد بن عبد الله، امحوها يا علي. قال ما امحوها، انا ما امحو رسول الله ابدا. فمحيت او معها النبي صلى الله عليه وسلم، لنعرف ان اخر كلمه كتبت، وبعد قال هذا ما صالح محمد بن عبد الله. نعم. ولما تم جد في المعاهده او في صلح الحديبيه، من رجع من جاء كافرا، من جاء من المسلمين الى المشركين لا يردونه الى محمد. اللي يجي من المسلمين، اللي يجي مسلم اللي من المسلمين لا يروح مكه مرتد لا يردونه الى النبي محمد، واللي يجي مسلم من مكه الى النبي محمد يرده الى المشركين. طب هذا الفكر العادي والعقل اللي بيقول عليه الناس احنا عقلاء، وخلينا نحكم، يقول حكم عقلك، عقلك ايش؟ يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كم وكم وكم ترى الشيء قلبك طاير له، ودك تحوزه، ودك تشتريه، ودك يصير تبع لك، ودك تزوج هذه المرأة، ولو قدر لك حصل لك هذا بدت تتحسف وتتندم بعد دقيقة من حصوله لك، وتتمنى أن لم يكن لك. لو كان العقل هو الحاكم لا رحنا ولا جينا. هذا يقول شرقي وهذا يقول غرب، وهو عاقل وده عاقل، وهذا يمكن في درجات الدراسة أو كثير، وهذا ومع ذلك يتناقضون ويتفاوتون. وقلت أكثر من مرة، جميع القوانين والدساتير والأنظمة التي يضعوها البشر لإصلاح الناس لا قدم لها ولا ساق، ولا تستطيع أن تبقى زمنين، بل تتغير وتتبدل. حبرها ما جف ويلقون فيها خطأ يقولوا غيروا بدلوا، ويبدأ يغيروا وبدلوا في الدراسات، ويأخذون سنة وسنتين وثلاث يقولوا خلاص ما حصنا وعملنا النظام هذا خلاص صار معدو، بعد سنة يقولوا غيروه وبدلوا ترى لاحظنا عليه تقصير عند التنفيذ. هي كان لكن الكلام اللي أنزل من حكيم حميد من 1400 وكذا سنة إلى الآن لا يزال غضا بكرا طريا كأنه ما نزل إلا هذه الساعة من ذي العرش العظيم. تقرأ القرآن كأنه ما نزل إلا الليلة هذه، وتقرأ أحاديث النبي في البخاري ومسلم وما صح في أبي داود والنسائي والترمذي وابن غيره، كأنك تسمع النبي يتكلم، كأنك تسمع النبي يتكلم. ويحفظ الله لنا ديننا، لا يوجد على وجه الأرض من حفظ الله لهم شريعة أو نظاما كما حفظ لنا شريعة الإسلام ودين الإسلام. تتكالب علينا الأمم في المطابع والجرائد والإذاعات وغير الإذاعات وفي كل شيء بكل طريقة لقطع جذر الإسلام، ومع ذلك قاعد حي قاعد حي. شوفوا لله الحمد، احنا في المسجد النبوي ونسمع كلام الله ونسمع كلام النبي ونفرح بقال الله ونفرح بقال الرسول ونسعد به، أهم من سعادتنا بكل ما دون ما كل ما دون ذلك، ونحن مسلمون والحمد في آخر هذا الزمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، قلت لك المنافقين، وقلت لك إن هذا آخر مقام في كتاب الله يعني في سورة التوبة من التنديد بمقاماتهم، وقد ذكر لهم مقامات سيئة قبيحة بشعة من أول ما قال: ومنهم من يقول زلي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول يؤذون يقولون هو أذن، ومنهم الذين يؤذون يقولون هو أذن، ومنهم من يمعهد الله يصدقكم، ومنهم هنا قال آخر مرة وراح بيقولها مرة ثانية في الآية اللي آخر آيات اللي أنا قريت الآية اللي هي 27 أو 27 اللي هي 27، ومنهم وإذا ما أنزلت سورة، هذا أقبح ما عملوا في آخر ما عملوا، نظر بعضهم من السخرية والاستهزاء هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ولاحظ كلمة القلب اللي أنا دندنت عليها كل هالأيام، دندنت عليها كل هالأيام كلمة القلب، لأنه أول ما قال: فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، يقول: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وآخر آية: صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإحنا نضرع إلى الله عز وجل أن يثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى نلقاه ونحن على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليحشرنا من فضله في حزب حبيب الله ورسوله وسيد أنبيائه محمد صلوات الله، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها، ونحن لا نيأس من رحمة الله بل نسأله الفردوس الأعلى في جنات النعيم. فأيكم زادته هذه، وطبعا الكلمة دي من المنافقين يقول زادتهم هذه إيمانا، وعلمانا تكلموا وملئت كتب كثيرة، هل الإيمان يزيد وينقص ولا ما يزيد ولا ينقص؟ طبعا لما ذكر الله هنا قال فمنهم اللي هو المنافقون، كأن المنافقون وإن كانوا يقولونها سخرية واستهزاء يقولون ان الايات هي بتزيد الايمان. الايات هذه اذا انتم لما تسمعوا محمد يقرا قلوبكم تحس بزياده في الايمان، وطبعا يقولونها سخريه كما قلت واستهزاء لا ايمانا ولا معرفه باسرار كتاب الله. ايكم زادت هذه ايمانا فيقر الله، يعني كان السؤال من الشريرين او كلمه قالها الشريرين الشريرون، ثبت الله عليها قاعدتان: سارع أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بها والقول بها، حيث قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وذل بدل ما زدتهم إيمان، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. البخاري عنوان في كتاب الإيمان من صحيحه كتاب الإيمان على طول، لا كتاب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. شوف العنوان كتاب الإيمان، وتحته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وحديث ابن عمر، بس البخاري ما ساق الحديث هنا بس جاب الجملة هذه. وأن الإيمان قول وفعل، ورواية الكشميهاني قول وعمل، والمعنى واحد، والمعنى واحد، ويزيد وينقص. واستدل بأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وقول عبد عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان التي أثرتها البارحة، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وشوف كلمة عبد عمر: ولم يستكمل الإيمان، يعني يصير عنده إيمان لكن بس ما هو كامل، يصير عنده إيمان بس ناقص بسبب النقص اللي نقصه من العمل الصالح. من الشرائع والسنن والحدود والفرائض. فإذا نقصت من العمل الصالح نقص الإيمان في قلبك، وإذا زدت من العمل الصالح أورقت شجرة الإيمان وازدادت الأضواء والأنوار في قلبك. وربنا يذكر في الكتاب الكريم هذه الحقيقة، زيادة الإيمان. أنا قلت لك البارحة إن اللاكائي أبو القاسم صاحب كتاب السنن رحمه الله من أئمة الدعاة إلى إلى التوحيد الصحيح الصريح الذي عليه النبي محمد وأصحابه. في كتاب السنة يقول روى هو بسند صحيح، يقول الحافظ بن حجر في صحيح فتح الباري بسند صحيح عن البخاري أنه قال لقيت أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وطبعا ينبغي أن نعرف أن كلمة إيمان وكلمة إسلام قد يأتيان بمعنى واحد، يعني كلمة إيمان تكون ككلمة إسلام تمام، وقد تأتي كلمة إسلام مختلفة عن كلمة إيمان. وأحنا قلنا العلماء وضعوا قاعدة، قالوا إن اجتمع افترقا وإن افترق اجتمع، كالمسكين والفقير. يعني قد تقول إذا قرب بنا مثل والمساكين ولم يذكر الفقراء يدخل الفقراء، والفقير بعض العلماء أو أكثر العلماء على أنه لا، من لا يملك شيئا، يعني عصبوا الأرض، لأن يقول الفقير المفقور يعني اللي مكسور فقاره، والإنسان إذا كان مكسور فقاره ما يقدر يقوم ولا ينتصب جاي، يصير ملصوق بالأرض. يعني قالوا الفقير مأخوذ كأنه من ضعفه وعدم قدرته وعدم ذات اليد في يده، يصير مثل اللي مكسور فقاره ما يقدر يتحرك والمسكين من المسكنة وهي الذلة. والإنسان قد يكون مسكين وعنده مال وعنده غنى، وربنا سمى أهل السفينة قال أما السفينة عندهم يملكون مركب، يملكون مركب تجاري في البحر، وسماهم ربنا مساكين. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، سماهم مساكين وعندهم. لكن أبو حنيفة رحمه الله وعفى عنه ورضي عنه خالف كل أهل العلم فقال لا، المسكين هو اللي ما عنده شيء أبدا، والفقير اللي عنده دون النصف أو اللي عنده ما يكفي. وعامة العلماء على خلافه، والحق معهم، هم الحق معهم في هذه المسألة، الأدلة واضحة صريحة مثل الشمس. فإذا لقيت آية تنص على أن وزع على الفقراء، لا تقول أنا ما أعطي إلا اللي ما عنده شيء الفقير، لا، اعطي المسكين والفقير. يعني كلمة فقير إذا وجدت في آية الحلها ما معها كلمة مسكين تشمل الفقير والمسكين، اللي عنده اللي ما عنده اللي يكفيه. وكذلك الإيمان والإسلام، إن وجدتهم في كلمة آية واحدة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إذن الإسلام غير الإيمان. ما دام عطفوا عليه يصير الإسلام له معنى والإيمان له معنى. لكن لو قريت وبشرى للمسلمين، ما ذاك ما قال للمؤمنين والمسلمين، المراد بما دام ذكر الإسلام لحاله يشمل الإيمان يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لحاله يدخل الإسلام معه، يدخل الإسلام معه، فهم إذا اجتمع في مكان واحد افترقا في المعنى، مثل المسلمين أو المسلمات. عسى ربهم طلق كن يبدلهم خير كن مسلمات مؤمنات، مسلمات مؤمنات، فيكون المسلم غير المؤمن، ويكون المسلم مش منه والمؤمن منه، إذا إذا إذا إذا تفرق المعنى. وكم معنى الإسلام غير معيمان علم أن محسن عندما كان جالسا وعماله وحوله أصحابه. يرويها أبو هريرة وعمر الخطاب رضي الله عنهما أن بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى أدنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. هذا الإيمان لحاله، إذا كان فيه إيمان وإسلام، إذا تعرف الإيمان لحاله وإسلام لحاله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية المسلم والقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، قالوا فعجبنا كيف يسأل، قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. ثم قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد، يعني الإحسان اللي تحسن به إيمانك وإسلامك، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى آخر الحديث. فبين إن كلمة إيمان إذا ذكرت لعلها شاملة الإسلام، وأن كلمة الإسلام إذا ذكرت لعلها شاملة الإيمان، لكن إذا اجتمع مسلم ومؤمن عرفنا المراد بالإسلام كذا والإيمان كذا. فإذا قال الإسلام الإيمان قول وعمل يشمل الإسلام، ما هو للإسلام. ولذلك شفت نباهة البخاري وارتفاع فهمه ووعيه من نعمة الله علينا. أعاجم أباءهم الأول مجوس، يعني البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبه، بردزبه مجوسي، ولكن جعل الله فيه من البركة ما جعله يحمل لنا سنة النبي محمد بيضاء نقية صافية كأننا نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدد عديد من هؤلاء الأعاجم إلا أباؤهم أعاجم صاروا حفظة كتاب الله ونقلة سنة حبيب الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا من فضل الله علينا. اللي صار يضع صار كبير جدا في علم الناسيبة وأعجمي ابن أعجمي، وصار يضع لنا قواعد اللغة العربية ويأخذون كلامه، لأنه في الغالب ما بيأخذها كده من عند رأسه، يروح ينتقل من بيت بدوية إلى بيت بدوي ومن بيت الشعر إلى بيت من المدر عشان يسمع كلام العرب ويسجله عشان يعرف المرفوع والمنصوب والجملة والتراكيب واللي كذا واللي كذا والوسط والبسط والكل. عرب هالعلم عرب وحجم. فالبخاري شو العنوان؟ كتاب الإيمان. وبعدها يقول وقول النبي بني الإسلام على، ما قال بني الإيمان، قال بني الإسلام على خام، لنعرف أن المراد من كلمة كتاب الإيمان ما يشمل الإيمان والإسلام. ولذلك صار يقول الصلوات الخمس من الإيمان، إعطاء الخمس من الإيمان، الصدقة كذا من الإيمان، حب كذا من الإيمان، كذا من الإيمان، وهي أعمال. الإيمان قول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقلت لك المرجئة قالوا ما في لا يزيد ولا ينقص، والمعتزلة نفس الطريقة، والكرمية قالوا نفس، بس كل دي فئة راحت. لكن احنا ليش نذكرها وهي راحت وبليت ولا وجود لها؟ لأن في الواقع احنا نبتلى الآن بقوم يحفرون لنا حفرا في طريق دربنا، ويحاولون بكل ما يطيقون أن نعثر في طريقنا، وألا ننهج النهج القويم المستقيم الذي تركنا عليه حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيبعثون من يدرب. أنا أذكر لما احتل الفرنسيون والإنجليز بلاد العرب، وأخذ الفرنسيون الشام سوريا ولبنان، والإنجليز أخذوا فلسطين ومصر، والإيطاليين أخذوا ليبيا، وفي الحرب العالمية الثانية وفي الحرب على الكلام على الحرب العالمية الأولى، ولما جاءت الحرب العالمية الأولى بعثوا معهم أكابر المضللين في العالم، من أكابر الأكاديميين في الجامعات الفرنسية، وخلوهم مع الجيش، وكان حظ كسوريا احتلال فرنسي، وبدوا يدورون الأكاديميين الكبار، أنا ناسي اسمه هالملاعي، الكبار هدول كبار يعني أكابر علماء الناس عندهم، اختاروهم ليكونوا مع الجيش ويدرسون أحوال المسلمين في الشام، ويدرسون أحوال المسلمين في مصر، ويدرسون أحوال المسلمين في فلسطين، ويدرسون أحوال المسلمين في كل بلاد اللي احتلوها، ويشوفون عشان يعرفوا مذاهبهم وش قدر المذهب هذا عند هؤلاء، وش الأمة اللي اتبعته، هل الأكثرون هم أتباعه ولا الأقلون. فإن لقوا الأقلين أتباع مذهب عملوا كل جهودهم على رفعة هؤلاء وعلى إمدادهم بالمال والجاه والمناصب، حتى أقاموا واحدا منهم في أحد جبال الشام أحطوه إله، عملوه إلى الفرنسيين اللي نصبوه إله، لأن جماعته سدعوه إلى تاليه الخلق ونصبوه إله. ويأتي المندوب السامي، ما كان سفير، مندوب السامي بعد الحرب العالمية اللي انتهى سنة 1917 بالتاريخ النصراني، يجي هذا المندوب السامي إذا طلع الجبل وقرب من بيت هذا المرشد ده والمرشد ده، يبدأ يركع ثم يسجد ثم يزحف على إيديه وراسه حتى يجي عنده يقبل رجليه عشان يملأ قلوب بلاده خوفا وهابة لهذا الضال. وبعد مدة قتلوه، بعد ما استفادوا منه الفائدة اللي يطلبونها قتلوه، وألفوا كتب، صار جماعة مختصين بمذهب الصوفية وجماعة مختصين بدراسة مذهب ابن تيمية وابن القيم والذين معهم، وجماعة مختصين بمذهب عامة أهل السنة والجماعة، أخذوا دراسات في الكل في اللي يسمونها كوليج أو كذا في باريس وفي باريس وغيره، يعني أعلى الدراسات صارت عندهم عشان يتصيدون ما يقطعون به شجرة الإسلام والمسلمين، وبذلوا كل ما يستطيعون في أبنائنا، غيروا مذاهبهم وضللوا. أخذوا واحد أعمى دخل الأزهر عشان يختبر في الشهادة العالمية، بمجرد ما قالوا له التنويم في جاء زيدون، قالوا يعرف جاء زيدون، طبعا اللي في العالمية يعرف جاء زيدون، هذا كبير ده، لكنه عرف انهم يحتقرونه، عرف انهم يحتقرونه، قال جاء زيدون، جاء فعل الماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة، قالوا هنا ما فيه فين الضمة اللي هنا، هنا زيدون، يبون النون هذه والجبهة هنا يقولون له كده، عرف انهم ما هم نجحينه، فقاموا حطوا أعمه، حط نعله تحت باطه وأخذ الملازم اللي كان جايبها وألف كتاب سماه ساعة في الضحى بين العمائم واللحى، وراح إلى باريس فنصبوه منصبا، ولم يمض طويل زمن حتى منحوه الدكتوراه، وبعد ما منحوه زوجوه بواحدة من بنات فرنسا، وبعد ما زوجوه واحدة من فرنسا ما سمى أولاده بأسماء العرب ولا المسلمين، كلود وفلان وفلان أسماء فرنسية، ومع ذلك صاروا الببغاوات الصم البكم الذين لا يعقلون يسمونه عميد الأدب العربي بالنسخ الذي نفخه أعداء الله وأعداء رسوله فيه، بالنسخ الذي نفخه أعداء الله وأعداء رسوله فيه، والباقين على هذا الغرار يدرسون ويشوفون كيف، وش الشجرة اللي يقطعون بها، وش الشجرة اللي وعدين آخر شيء يقول لا خلينا لا نفرق بين أحد، خليكوا أحبة، حبوا اليهود والنصارى. وقام واحد من حوالي 40 سنة أو أكثر قليل، حوالي 45 سنة، وقلت لكم في أول الحديث من شوي، وكتب كتاب مقال في جريد وقال لهم أنتم الحين يا مسلمين تدعون إنكم أهل الجنة وأحق الناس بها، وأنتم اخترعتم للناس ولا إبرة، وفلان اللي اخترع البنسلين وأفاد الإنسان يدخلوا من أهل النار، فسارع بعض من في قلوبهم مرض ممن ينتمون العلم، قال لا يا سيدي إحنا ما نقول الكلام ده، وش تقولون؟ قالوا لا كلهم مسلمين. كيف كلهم مسلمين؟ قالوا ربنا يقول في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فالعمل البنسلين ده عمل صالح يكون من أهل الجنة ما يكون من أهل النار، ما خص الجنة بالمسلمين. قال إن الذين حرف الكلمة من بعد مواضعه ودندن كدندنة اليهود والنصارى والمحرفين لكتاب الله والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، معاني النبي كما جاء في الحديث، أو في حديث قلت يرويه ابن القيم أنا ما أعرف سنده، ويقول للنبي وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني طريق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيوا من طريق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من أن أهلودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول أبو بكر لما منع قوم الزكاة من الشرق، منعوا الزكاة وأراد أن يقاتلهم، فقال له عمر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول عمر: فما أن شرح الله صدر أبي بكر إلا شرح صدري للذي شرح صدره، وعرفت أنه الحق وقاتله. ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن ما هي العملية؟ تقول يهودي صار عمل صالح يهودي ويكفر بحبيب الله ورسوله وسيد خلق محمد صلى الله عليه وسلم. النصراني اللي يقول لا، اللي يقول الله ثالث ثلاثة، وقالت لما قالوا النصارى لما قالوا المسيح على المسيح لا، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو. يا أخي لو كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وقال الزنا حلال، يخرج من رقة الإسلام، من دين الإسلام. لو قال شرب الخمر حلال، يخرج من دين الإسلام، لأنه أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة أنه حرام، لأنه التفت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان من أهل السنة والجماعة وراح لقبر من القبور الميتين اللي لهم على 50 سنة ولا حتى حيين كمان في داخل القبر، لو في داخل لو ما مات إلا اليوم، وبدأ ينادي: يا سيدي فلان سوي لي كذا، أنا مريض فيني، أنا مبتلى عافيني، مرتي ما بتجيب عيال خليها تجيب عيال، الأرض ما أنبتت خليها تمت. كفر بالله وأشرك الشرك الأكبر، أشرك الشرك الأكبر بفاطر السماء. وتو جاء من المسجد وصلي وقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قالي هذا تو. ومع ذلك لما يجي هالميت اللي لو هو حي ما سمعه، بعضهم ينادون على 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو 100 كيلو 1000 كيلو، وبعضهم ينادي وبينه وبينه ما بين المشرق والمغرب، يقول: يا سيدي فلان الحقني، يا سيدي فلان نجني، يا سيدي فلان. وهو سيدي فلان ده ما يسمع، لأن الله يقول: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. الحمد لله على نعمة الإسلام. يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان. ربنا أثبت أن الإيمان يزيد، ما هو بكلام المنافقين. قال: فأما يشرح، فأما الذين زادتهم إيمانا. هو ذكر ذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله. في قصة حمراء الأسد عندما جاءت المعركة في أحد واستشهد من المسلمون 70 شهيدا من أبطال الإسلام وأهله، وأصابتهم جراحات شديدة ورجعوا مكسور الخاطر إلى المدينة، بمجرد ما وصل المدينة أمرهم النبي بأن يأبث ما يروح معه يلاحق المشركين إلا من كان معه في أحد، يعني اللي ما حضر أحد ما يروح معهم إلى وراء المشركين. أما سياسة من فاطر السماوات يرسمها لحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما وصل النبي راجع من أحد ودفن الشهداء، أمر المسلمين بالذهاب والخروج وراء المشركين. المشركين أول الهزيمة ما حصلت عندما التقى الجمعان، وبدأ المسلمون يحصدونهم حظا، ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم من الجماعة على جبل الرماة لما نزلوا وحصلت الهزيمة، بعضهم هرب من المشركين ما ردوا إلى الطائف، ولكن اللي قعدوا في المعركة وحصل عليهم اللي واخذوا بعض الوصار مشوا حتى وصلوا إلى وادي الصفرة. فيأمر الله نبيه أن يأمر باللي كانوا معه في أحد فقط يخرجون معه إلى إلى إلى إلى وراء أبي سفيان وجيشه، بدل ما هم ملاحقين هم يلاحقون. سياسة شرعية إلهية نبوية الله يعلمها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيهيئ يأمرهم بالخروج ويخرجون وهم جرحي مربطي، يخرجون حتى وصلوا حمراء الأسد على بعد أميال من المدينة، حوالي 14-15 كيلو، ويعسكر فيها النبي، ويجيه معبد الخزاعي، وكان مشركا، لكن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله مسلمهم وكافرهم. المسلم بإسلامه يحب النبي ويحب الله عز وجل، والكافر يحب النبي حتى الكفار كفار خزاعة يوالون رسول الله. وإذا كما حصلت العهد الحديبية دخلت خزاعة في عهد النبي ودخلت بكر في وذلك في عهد قريش. فلما جاءه معبد الخزاع وقال للنبي يا محمد والله لقد عز علينا مصابك في أصحابك وودنا أن الله مشرك الرجل وودنا أن الله عافاك فيه يا وددنا أن الله عافاك فيه هتأمرني بشيء؟ قال خذل عنا خذل عنا أعداء الله. ليش؟ الله كأنه ألهم نبيه أن المشركين قد يتحسفون ويتألمون لأنهم تركوا النبي حيا وتركوا أصحابه على قيد الحياة بعد أن أصابوهم ما أصابوهم. فقالوا خليني وربما يقولوا خلينا نرجع عسلنا استعفتهم هم جرحى. وأنا قلت لك عندما انتهت المعركة أخذ أبو سفيان ينادي بأعلى صوت محمد قال لا تجيبوا ابن أبي قحافة قال النبي لا تجيبوا عمر بن الخطاب قال له مرتين ثلاث بدأ يرقص ويقول أعلو هبل أعلو هبل هبل الصنم اللي بحطينه بمكة أعلو هبل أعلو هبل. فقال النبي أجيبوه خلوا نجيب الله أعلى وأجل الله مولانا ولا مولى لكم. وأجابوه قال له عمر والله يا عدو الله إن الذي ذكرت لأحياء وسيريك كذا وكذا ما يذلك. ولما انصرفوا وصرفهم الله عن رسوله صرفهم الله عن رسوله آية من فضل الله ووصلوا إلى وادي الضعيت قريب الحوالي أكثر من 100 كيلو راح والنبي مشى 16 و 17 كيلو وعسكر في الحمراء حمراء الأسد. ولما قال لي معبد خذل عنا قلت لك إني معبد ركب ناقته وطيرها حتى قرب من ركب أبي سفيان والجيش وهم يستعدون لقتال النبي محمد. يقولوا كيف كي لا تلومون كيف نجي ونخلي فيهم نفس حية احنا كنا قادرين على استئصالهم والزحف على المدينة واستئصال المدينة كمان كيف نجي ونخليهم خلينا نرجع لهم ويتهيئون للرجوع. فعندما وجدوا معبدا عاري الجثة كان عندهم يسمى النذير العريان عند العرب عادة إذا واحد شاف خبر خطير خطير خطير خطير على الأمة وعلى الجماعة قام تجرد من ثيابه كما ولدته أمه ويسمي نفسه النذير العريان. والنبي وصف نفسه لقوم بأنه النذير العريان صلوات يعني أنا ما أقصر في, في, في نصحكم وإرشادكم ودفع الشر عنكم. فلما أقبل معبد قال ما وراك يعرف معروف الرجل قال ما وراك قال وراي الموت الأحمر محمد والذين معه أنتم جب حضرتم حضرتم معركة كان أكثر أصحابه غايبين عنكم مع أنه ما حضر في ولا حمراء إلا اللي كانوا مع النبي في أحد. فجاء بجيش عامر من يملأ الأرض أنا عندما رأيت انفجعت وقلت شعر فقلت ويل ابن حرب من لكادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجيش الأبابيل أو كما قال فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل يعني بالناس وينخلع قلوب المشركين ولا واحد يكلم الآخر اللي معه ناقة يركبها ويطير إلى جهة مكة واللي ما معه ناقة يجري على رجليه إلى جهة مكة ويلقوا أبو فلان الثقفي عروة بن مسعود عروة بن مسعود الثقفي يلقونه ما كان على دين قومه ما كان أسلم ويقول له أبو سفيان ترى إجاك الغنى يا عروة. قال وش الغنى؟ قال روح لمحمد وردوا عنا خايف النبي أبي يلحقكم على مكة مما تصوروه من الرعب الذي ألقاه الله في قلوبه. فقال له روح ولك إن نملى كذا وكذا لك من الزبيب زبيب الطائف نحط لك فيه كذا وكذا إن رددت عنا محمد. فيجري عروة بن مسعود عشان ياخذ هدية كفار قريش ويلاقي النبي جالس في حمراء إذا ما تحرك ولا شيء ولا راح ولا جو ولا هنا استعداد للقتال ويدخل عليه. فلما أقبل قال يا محمد إن أبا سفيان والذي والصحابة يتسمعون الرجل هل هالسفير اللي جاي ده وشبي يقول لنا سمعون عند النبي رجل شبي يقول فلما قال أنا إذا لقيت أبي سفيان يتلمظون للرجوع إليكم وتأسفوا وتحسفوا إنهم تركوكم أحياء وهم الآن راجعون إليكم، فعندما سمعوا استبشروا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا يكفينا الله، إحنا ما بنقاتل بالعدد والعداد، إحنا إذا ابتلينا صبرنا، إحنا إذا ابتلينا صبرنا. يقول ربنا يستبشرون فيه النزلات، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسل بعد ما أصابهم القرح، يعني في أحد، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. اسمع، الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن نعيم أو عروة، نعيم بن مسعود الأشجعي، ما هو الثقفي، نعيم بن مسعود الأشجعي، الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن سعود، إن الناس يعني أبو سفيان والذين ما قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أثبت الله زيادة الإيمان في صريح كتابه لأصحاب حمراء الأسد الذين خرجوا بعد أحد مع حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. شوف الفرق بين الطائفتين. الطائفة المعتمدة على الله إذا سمعت كلام الله آمنت، إذا سمعت آيات الله ازدادت إيمان. طبعا يقول كيف ازداد إيمان؟ طبعا قلت لك هذا هو دليل، دليل مثل الشمس في زيادة الإيمان. وقال أيضا في سورة محمد عليه الصلاة والسلام والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويقول في السورة اللي بعدها في أول الفاتح ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله. آيات كثيرة، آيات كثيرة في كتاب الله تبين صحة مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، بس الأعمال ليست كلها شرط في ثبات صحة الإيمان ولكن في كماله. يكون الإنسان مؤمنا كاملا كلما ازداد بالأعمال من الأعمال الصالحة يكمل إيمان. طبعا هنا مشاهد، أنا قلت أظن البارحة أو قبل البارحة إن الأكل النجس الحرام والشرب الحرام والعيش السحت ما يطلع منها قلب صالح، غالبا كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والنبي عليه الصلاة والسلام قلت لك في الحديث اللي رواه مسلم يا أيها الناس يا أيها إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يرسل كل من الطيبات وأعماله صالحة، وقال يرزقهم كل من الطيبات ما رزقهم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يستجب لذلك. يقول الله ما يستجب له لأنه مغذى بالحرام، فإذا غذيت القلب بالحرام أنت تحسب أن القلب هو القلب. طيب ما هو ربنا يقول في نفس الآية دي وأما الذين في قلوبهم مرض، هات أي منافق وهات جميع أطباء العالم حق القلب وخليهم يشرحوا القلب هذا ويطلعوا منه علامة إيمان أو علامة كفر. خلي جميع أطباء العالم يشرحوا أي قلب من قلوب المؤمنين أو قلوب الكافرين، حتى قلب فرعون وأبو جهل ما يجدون فيه، ما يجدون فيه، لأن هذه أمور إلهية ربانية لا يعلمها إلا بارئ. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أمور كثيرة يا أخي. الرجل يقارف زوجتها، يقارف زوجته وينزل بها قطرة من الماء. قلت أكثر من مرة لو خدت القطرة هذه ما تستطيع تروح عند عيالك وتقول لك هذه قطرة ماء مني، ولا تستطيع تخرج بها للشارع. وقلت لك لو جبت أكبر ميكروسكوب ومجهر في العالم عشان تشوف رأس إنسان وحلق إنسان وفم إنسان ما تجدها فيه، وإنما كل ما تشوف شيء يتحرك كأنه دبابيس. شو الدبابيس الصغار دي اللي يحطونها يقولون دي الصغار دي فيها القطرة من الماء، ينطفها الرجل وتنزل ويتلقاها بأمره. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلهم نساء عقيما. يصير قاوي فحل تقول كأنه بكر وجمل ولا يجيب لا بنات ولا بنين. واحد مريض ما يقدر يقوم وعنده 10 أو 15 ولاد. ما هي العملية عملية صحة وقوة ونشاط في الجد؟ لا، هذه كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما هي عملية سبهلة لو عملية قوة. وهذه النطفة عندما تجي في يطلع لها البويض ويحصل بينهم اللي يقدرها الله ويصير اللي يصير، تأخذ 40 يوم وهي ما تغيرت كثيرا، ثم تبدأ تحمر وتصير كأنها قطعة دم 40 يوم أخرى، ما هي قطعة لحم. بعد 60 يوم، بعد 40 و 40 80، بعد 80 تبدأ تتحول إلى قطعة لحم صغيرة مضغة، يعني أقل مما تمضغه مضغة في قطعة من لحم تأكلها. ثم بعد لا تجد فيها لا رأس ولا ساس ولا رجلين ولا إيدين ولا أنف ولا خشم ولا أي شيء، أي صورة، هات كل الميكروسكوبات لن تجد فيها صورة لإنسان. ولكن بعد 40 يوم النطفة، ثم بعدين يصير عظاما، بعد النطفة عظاما، العظام تقول كأنها خطوط بقلم المرسام على ورقة بيضة، العظام. ثم يكسر العظام لحما وتطلع لك راس وعيون وأنف ودن. وبعدين وين مسكنه؟ وين يسكنه؟ يبي يقعد 9 شهور ولا حول، ولا قول حتى 6 شهور وهو جالس في جوة. انت حطت له سادي؟ ما حطت له سادي. انت حلبت له لبن؟ لا ما حلبت له. انت جبت له غذاء؟ والله ما جبت له غذاء، بنفسك ما غذيت. المرأة بتغذي روحها، لكن الحكيم العليم الخبير، الحكيم العليم الخبير يغذيه من حبل مربوط ما بين المرأة وما بين هذا في سرته، يبدأ يغذيه وينميه. وبعدين المرأة تقوم وتقعد وتشيل وتحط وتنام وتتقلب وتتكلم وتتعب وتشقى، ما درت هي نومته ولا ما نومته، هو نام ولا ما نام، هو طيب ولا ما طيب، ما لها دخل به ولا لها أي تصرف، لاه ولا كل من حولها فيه. وبعدين هالولد اللي قاعد وراسه حطتها الله على معنى وعلى شك في محل ربنا سماه في قرار مكين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. وضربت مثل أن أحد كبير ما هو أكابر، كبير الأطباء في إحدى البلاد العربية الكبيرة، إنه قال مرة من المرات إن الحوض هذا، إن كل عظم في الإنسان فيه نسبة من الماء ونسبة من الكالسيوم، أصل العظم متكون من الكالسيوم ومن الماء، من الماء والكالسيوم، فقد تزداد نسبة الماء إلى 97% نسبة الماء و3% كالسيوم، وقد تنعكس يصير نسبة الماء 3% و97% كالسيوم، وقد تكاد تنعدم نسبة الماء، بس هي للحركة، لحركة هذه العظام نسبة الماء فيه. يقول هذا الدكتور هذا يقول يساوي حديد الصلب حوض المرأة، مع أن عظم المرأة في الجملة أضعف من عظم الرجل، وغدد المرأة أضعف من غدد الرجل، وعصب المرأة في الغالب أضعف من عصب الرجل. الرجل جعله الأعمال الشاقة، يحرث ويزرع ويقلع ويقاتل ويعمل، وهي عليها مثل ما قلت هاك ما الشاعر، يعني ما عليها إلا الفراش والبيت والعيال، مع أنه عمل شقة أيضا، ما هو عمل سهل، عمل ما يقدر الرجل، لكن هذا خلق الله اللي جعل بهذه الأعمال. فيجي هالولد اللي في القرار المكين، إذا جاء وقت النزول ينقلب بطريقة عشان يسهل الخروج. من اللي قال له؟ من اللي درسه؟ من اللي علمه ينقلب؟ يا أخي إذا كان هذا في الولد، ما بالك الفرخ في داخل البيضة أصغر من الولد بدرجات، ومع ذلك عندما يجي وقت الإخراج، وقت فكسوه، الله جعل له بوابة صغيرة أقل من الظفر في جانب البيضة، تصير كأنها تعطيه البصيص النور فيتعمتها الفرخ إذا الفرج هو في بطنه في داخل البيضة، وينقرب من قار الضعيف فتنفتح ويطلع. لو نقر 1000 نقرة في الجوانب الأخرى ما انكسرت البيضة، ما انكسر هذه القلعة من يفتحها، من يفتحها بالنسبة له، لكن هذا عمل الله. فأنت كل ما مر، طبعا أنا لو أحب أقرأ بس يقرأ القرآن. أنا قلت لك مرة، الله يغفر للأمير عبد المحسن عبد العزيز، قال لي ودي إن واحد يكتب لي كتاب عن الشيوعية وعن إثبات الإله ضد الشيوعيين. وقلت له أنا ما تحتاج لكتاب، ما تحتاج لكتاب جديد، ما تحتاج لكتاب جديد، إنما فيه تفسير كثير من الناس ما يحب، لكن أنا أحب الحق اللي فيه وأرد الباطل اللي فيه، أحق الحق اللي فيه وأبطل الباطل اللي فيه. فهذا الكتاب للفخر الرازي، اقرأ بس تفسير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه أنا قلت، هذه في تفسيري أنا، هذه هي الحقيقة الكبرى. والذي بعدها أدلتها براهين الحقيقة الكبرى. الحقيقة الكبرى اعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحقيقة الكبرى، دليل الحقيقة الكبرى، ما أنا قال مثل ما قال ذاك الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أنت لو تتبصر في اللقمة اللي قدامه، في الشربة اللي تشربها، في يدك، أنا أقول يا أخي إذا عميت عليك الأمور اعمل أصابع كده وانظر العقد اللي فيها، وانت شوف كيف رتبت هذه العقد، هذه جت سمح لها هكذا، يعني خلقت نفسها وصارت كده، ولا تدبير الحكيم الحميد الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه رب السماوات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ما ينفع الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون. وتقرأ أيضا في أول سورة الرعد، ما يكفيك هذول، في أول سورة الرعد ألف لام ميم راء: تلك آيات الكتاب والذي أنزلناه من ربك عبد نازل الله الذي رفع السماوات بغير عمد وسخر السماوات ويذكر آيات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.